بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ثم يسلم، ثم في الثالثة التي هي الوتر يقرأ فيها بعد الفاتحة بقل هو الله أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن عدد من الصحابة. وإن شرد الثلاث بأن جعلها كلها وترا لا بأس بذلك. وهل لو جعل الثلاث مثل المغرب بأن صلى ركعتين وجلس للتشهد ثم قام للثالثة على عنوان المغرب على ناوي أن هذا وتر، شو نقول؟ قال يصح؟ يصح بس ان الاولى ترك الاولى شلون يصح ولا لا؟ كيف يصح؟ اذا جاء الوتر من جنس المغرب بان صلى ركعتين وجلس للتشهد ولم يسلم ثم قام وجاء بالثالثه، هنا قال اذا شرد الثلاث لا باس، لكن نقول ما شرد بل جلس يعني على هيئة المغرب ما شاء الله بدون كراهة إلا أن ذاك أقوى لأن ذاك أقوى نصوص اللي واردة فيها وعلى صورة صلاة المغرب إنها قصدنا على أصورة صلاة المغرب خلاف الأولى بدون كراهة يكره يصح يجوز. الحنفية يرون هذا أفضل عندهم، لكن معروف الأحاديث أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ولكن لو فعل هذا أظن جاء في بعض الروايات جواز. نعم ما لا تشبه المغرب بالوتر. نعم إيه؟ لا تشبه المغرب بالوتر، لا تشبه الوتر بالمغرب إلا ورد، لكن يحتمل أو أولا ينظر في صحة الحديث هذا، هل هو قوي السند، ثم لو فرضنا أن سنده صحيح يمكن أن يقال التشبيه بالملازمة المستمرة، فلا يكون هناك تشبيه إلا بالاستمرار هذا. وأما إذا كان ما هو باستمرار وله نظائر في الشرع كثمان ركعات مع التاسعة أو عشر ركعات مع الحادث عشر أي قال بهذا جائز. المهم من الأولى تركه بكل حال، لكن هم ذكروا من هذه الرواية عن أحمد أن هذا جائز بل هو الأولى عند الحنفية. نعم. وأما المقدم المعروف أنه يسلم من كل ركعتين وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث. نعم. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى. نعم. الشيخ عبد الرحمن نقل كلام عن أحمد يقول يقول سلمك الله أي ثم يصلي الثالثة قال في الإنصاف بلا خلاف أعلم وهو أفضل لما سبق. قال مهنة تسلم في الركعتين من الوتر؟ قال نعم. قلت لأي شيء؟ قال للأحاديث فيه أقوى وأكثر عن صلى الله عليه وسلم. وقال الحارث سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت ألا يضره إلا أن التسليم أثبت وأقوى. هذا بالنسبة إلى ثلاث صلى الله عليه وسلم حاشية الإنجليزي. نعم. قوله ويجوز أن يسردها بسلام واحد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الوتر كالمغرب ثلاثا من غير فصل، رواه الدارقطني في سننه. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى سورة سبح. لكن لو جاء إنسان والإمام يصلي ركعتين يبي يسلم الركعتين وأدركتها الركعة الأخيرة مع الإمام ونويت أنها وتر، الإمام ثنتين يسلم وأنت أدركت الركعة الأخيرة ونويت أنها وتر وتريد أن تسلم معه، شو نقول؟ سالفة المتابعة خالف المتابعة في الليل. أيوة. كيف الشيخ؟ الليل. تراويح. صلى سنتين. يعني تطوع سنتين. تطوع. القصد من هذا تطوع. ما هو سريعة. لا لا. التراويح يعني يصلي بالجماعة التراويح وأنت صليتها ولكن ما وترتها وصلى حق لحق معها في ركعتين وركعة الأخيرة سلمه من ركعتين وأنت سلم وأنت ركعة واحدة ناويها وتر. يشيه لمكته الأحوان أخشى والنار لا واس النق هل ثام النق أثاث النو هل إذا لولو والصال مليز نو هل زيد مكتب يو أين هذا الكتاب بئن لا نغف واللق بين نو دلو يملو للعمل لا مصمي وعلى البفلة لا حال بحاول هل أثوان أخشى والنار لا خشع لك إذا دخل من لعلبيه إن مطيناك مهنئ إذا جطيناك مثل الأعراض ولا سيد النعم حبيت الصلاة لأن مطيرين الأمام حاضر لبلق أجل الطير أجل الطير لأن مطيرين أجل فحيس ناسي أهو بلصع أهو هو ثلاث بروقلو أقلكم بزعود جسل النص أهلا إيناك بروقل إلا ضد تعلوها لا يكاد حيحصير من الكرف أجل الله جسد ملايض لم يلك مجرع جسد مضرح جسد مجرع جسد نحن بجا وفعل إيناك وجمع صلت فحصاب أجل الله ملو وجمع بطارة النص والفن أو أرجعوا إلى جظل الآري فسير هذا الشعل من الحرب لو قايتنا لفلا أيب عمل لفلك هذا شمي باب لم يعني اتشال عجل الطيب في نفلي فكر من كل حال لصالي أغيروا إلى عيدي لحل لم يعلك اتشال عجل الطيب وجه مثل بتغسل لصالي كنا من أسوينا ومفدع عجل الطيب ويوم أمي فخلاك ولا أعدام منه هاتك نور ما أرقى لوقى إني آتى فشاء لوقى سب دعوى وولق نور هاتى ويعيل آمي فأرقى يناك وهي من نسوي من أظهر من نسوي ما أدك لوقى سعي غميال أبي تظهر جهني تعترى يعي آمه بيك حد النسوي لم يأر عن هدى العاجق وآمه بيك حد النسوي عرفت الكل دعوامها دعامي بريخ يا عن حضيرة نعم ثابت الربع أناها علو ماشي الزحل الآل وقلت علم لو وجبت بثالث معنا نبي لنا بشي وجبت بثالث معنا وجبت بثالث معنا وجبت بثالث معنا من مدها أتد شحنا وأن المئيش نعمل في الأرض لفي بن القلل أهو جكا وجبت بثالث هي لا نقفت من جهر يتعطر على عمر المدوى وسدس كدفع وأن يسال على الصغير وهو الصغيبا يقيم أهل وهو إضرة شعر وقيل فهو الرضع يا آود سائر جهر لا تعطر يا آمه يفكت بشنا بدي أحد الوانا بطرق الثاني بطرق أغير ذي العباس كم أغير ذي الضبط من الإيشة أغير ذي الضبط من الإيشة آلك من اليوم وصم لا أحب تلصى لغاية من الثلين لتلصى أطلقوا لتلصى بس نبس الجبانة بتوارض نبس الجبانة من أرى الله يرضى حصل أبنى معوامك لا يحال عبيس قوصة يوم لا يحال عبيس ناشي اللعبية أهلوا لو لا أيخوا الطول وطيوها لتال حليفان هذي طار بيك أنا وقمع سلم عظيرة لنه ليس أكثر أنا حماسة أداها عنو أبرع عظيرة لا إلهي أنا ما مسأل أنا أفتنى جول سلوك أنا أمنه وقلا إلهي لي لتناو أبو شخو لبقى السلام أنا مش بطار غلو فيمن بري أليحة أنا الصدق شان أعظو وأعظو من أمازان لا الصرط شان عظا ودقوا لفنت الوابط عربيس على غيكة يتعكراها العجب عظيرة لنا حماس أها والله أنا أملأ أنا فعلا نفسر أجمل وقيو وقيو صواب النسيان ومعنات آتي سيء عليهم أهلع سيء عليهم ريخهم وغضت ريخهم سيلانا قلنا به دال في ثلاث حامل نرمى جنوبة حظينا فلدى بمية اعتري بيت أي عبتانا فتال في الرعيج ناطع شبه الليار ما يزدد أي الكدر ويشي إلا قال عجرين من سواشب أن يشي العجرين إذا قل قال أهل الرؤيش إلا صنع العبوها إلا قلقان فتال في فلع فيع إلا صنعهم قول قلوا هذا كتال فيه هروق ثامو كلاو قائل عماس كتال كسو كتاك رحالع نعلى الطموح النعم العس أنا هنع أجد عالئة بدلق إشارة شب ودها شتة نأتة كلال جبق آل لغيه نتكو هزن رؤية كل عبارة الله كلا حبسة قائل إذن بخلة أيهتو يدين يبت مطلمة نضعن روحتهم رفعها الله لآقص فتامني إلا بإشارة شبها وبها شتك النعكة ليتم بكل أيهته يدين يبت مطلمة نضع روحة شيء لنبوض ظل هل الصيل خدالي أدبع لن نمول أنا قل إنك صغير في ثلاث حام النور مجد آيها أهدى بنا تعشر غلّة أهدى بنا تعشر ويدهوب والبقنا عبرائي لصنع ناس من نسوي لها ولا سيد المن ناخب لعصيك شاعدي تحت عجل في حصاناه أبرأها البقر هضمة بطار وأن أين يكون ذروقا المكان أمسه آلاء الله لله بقي أوصال خيب حميلة فلك آلاء من الأمير مبلغ لبقر وصل تعيها التقرير إذا لقد علئ التحرير إذا لفتي البقاء ولا لا أمكنن هل نقوى سآو لقوى النظيفة من للنظيفة مية اعتراها البقى النصية بسانة ألا فيا إذا ميان نعو فاو نصنع إذا دعبو هاي مدنو أشي فعلي ثلاثي ذنة بوطن وزن مية طويلة لابن صحامل صغير ابن غلوك سيع البقار ورياه يابقئب سن حال سعاو حائق والتكن آه البقر مثال أفرين ما تعتر لا تهروفة صغير ابن غلوك سيع البقر ألا عفها المتعاطل آه اللتا إيهتو سن النريور يتعتره بالبقر النسوية أبسالك هلق نعوذ عبا مهاي ندنو أشيب من عمائده زتان نريغ الشيء لي وطن لمز وهو زتان صور جهل كان صير لمز لن أعو لكن بيده لو بينك لا روبي. الرحم يرحمه سالك رعيب النص المسلم ويتناشر هذا ويتجحي من نسوي الى اوهار النفس يوسف اللبنان غلبه من عيناك لانهم يجنون لصمونات من ان لكم الى لو واذا شو يغاح الصلاه دام الوب النوى كسلام الزغور قلنا نمباو النوى هذه اضحاها اللب هم جلاس ملاشر نزيد احل للقيو بس هم جل النص من ناجتين وهم جل النص فاشا اليو ايوه النص يطخي اذا ما عربيت هاجم اذا لبيت ايو عالخي هم جل مينا اذا لب نريد ان بزاك عملو اذا لك من بلا مقتزل ان كان شابان اذا حدث في خواجنا ملك زناتك كان ليه ملمت لا لا هل يرمى يجب ولم تكفل أصلاحات فحما من هذا العقمن إذ امرتها حصودا حاورا حيرارة الإذان لصم الباكي البيض ولا تأمى جرم أن إلى خبره مقيم موضوع في شقين يرى قوي الشيطة يبيه يبيه صار خاتمه وما ولق بين للعين ألق أملق من وعلق والناتش أعذي تحمل في حص في أورا من أظهري لفظ لو يا شر ذاب لي اللون وإذ اكتم عبرت ولا عن نساء مجيب إني كعتر إني كعتر لعبد عشرة ساعات حقيقة لأنه ولد